بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي العظيمة، أيام العشر، وما أدراك ما أيام العشر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام عند الله، والعمل فيها في هذه الأيام من أحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الأجر فيها مضاعف، حتى العلماء من شنيغ اخترتزوان اختلفوا، هل ليالي العشر ليالي الأخيرة من رمضان خير نغ أيام العشر خير؟ يوضن إلى اتفاق بأن ليالي عشر رمضان ليالي خير باعتبار فيها ليلة القدر. أما بالنسبة للنهار، نهار أيام العشر ذي الحجة هي أعظم الأيام. العمل قنا تجذ لا يحسب بعشر حسنات كما في سائر الأيام، وإنما الأجر يضاعف إلى أكثر من عشرة ومائة وسبعمائة. لذلك إن شاء الله أيها الإخوة، أوصي نفسي وأوصي إخواني باغتنام هذه الأيام المتبقية، وتقيم نغلب قيم يومين نقتل أيام خلاص يا إن شاء الله لسني العيد، وتأتي كذلك يوم الخميس يوم عرفة أضمر بحط الديس أن بروفيتا تنجلس أعمال صالحة من الصدقات، من مساعدة إنسان، من الصيام، من قراءة القرآن، من صلة الرحم، من بر الوالدين. كل أعمال، أي عمل تجدني أو البلج أم متى تتجد أكثر من عام، أكثر من عشرة أعوام، هذا في الفضل وهذا في الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وهذه الأيام العشر أيها الإخوة، لكن أنها مرتبطة بالتضحية ديس قشران ديس قنوس قنس يوم عيد الأضحى. كذلك هذه الأيام مرتبطة بالتضحية أو ما يسمى بأيام الحج وسيزوى الحج قال السن وسيدي غلزو إن شاء الله رب الزرزق إن شاء الله حجة وعمرة إن شاء الله ربون السود إلى ذلك المكان وسيدي غلي حج وسي حج يا سنين إن شاء الله رب يفرج إن شاء الله في مسلمن أنطلب ربي إن شاء الله هدي صخر حجات أخرى بعد ذلك إن شاء الله. لنا هذه الأيام الحج وأيام ويوم عيد الأضحى، لو نتأمل فيها لابد أن نجد أن نبحث المقصد، المعنى الموجود في هذه الأيام، أو الأيام الله سبحانه وتعالى إخصغني رب ديس في الجيش أصبتا أغني رب ديس على التضحية، على البذل، على تركي الدنيا من أجل الآخرة. أكانت نبي مارو الحج وما فيها الحج غير أضيز والساني أضفكر أزود دوي الحج منشت المصارف أضي صراف 5 ملايين 6 ملايين أدي سوفخس الجيمس قلبك يدازعلك. أدي يمكن إلى وسع 10 سنين نغجر ليخدم ليجروا أنت شموستو مش كادز وسيس الحيج كتشموستو جدزال معنى لو ضحك قنو ضحك دزعلك في جمع ذلك المال من أجلي أدز وسيس الحيج. بعد ذلك شادي وفقت ربي الحمد لله يجروا أو نريالو أدي بيتي ضد زواء أدي جات غرسن أديش تحنو التس أديش ترواص أديش قعمد ناس أديش تمدين تس ويسافر وإذا قشا يزهل نغيوعر لقشا لن وش يزهل صعب جدا الفراق إلى وسي يا ضيزوا أدي يمكن أدي دول أدي يمكن أدي دول خاصة بكري الطريق طويل طويل جدا أشهر في الطريق أدي يمكن يمارو ديس طيارة 5 سوايع نقص 7 سوايع لن يديني، ولكن دائما شعور ذلك الفراق دائما موجود. كذلك ميز وغل ديني وليز وغل ديني دي القيمانس في سياحة لا يتحوس، وإنما لست جملة زيني. أيام صعبة، أيام شقة، أيام ازدحام، أيام يجلس بشرين يا دوز هذيك اللي بيقشوا تتيف معناه هذا صبر قصبر دازلوك. لا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج. أتي تزق الحج ناس يجي شراء في منس لبيك اللهم لبيك ميزول ميلان ولتفدين كليماتيزور سرير كذلك مال الدواء طبعا من الأطعمة والأشربة بلا كذي غجر أبتي غجر بكو تميزيو نغبت تدي غجر يقنشرا أماني خفيف قنا ساغنسي أغجر دومسي مع بعض يعجب أجد الدمن وش يعجب الله يسهل عليك أجد نقل رسر نغي قلنا يكت بيتزا الحومة شو هذا الحي ديني هذا تصليني ثلاث أيام أربع أيام لا ديني هذا سوى كذلك عرفة لا يبدلني لا يدعو ربي لا يطلب ربي خاتي الساعة خاتي ساعتين خاتي ثلاثة من الظهر إلى غروب الشمس لا يقلق لا يكذا ريح ديني وجميع بسون تبادل وتغريب تفوت لش أشخاص وصيني تفي مجدني طيب سيقرا هذا شمر الباجاجوس هذا شمر ساكادوس هذا زوا ما هذا زوا خاتي الحافلة هذا زوا في ضارن أدي القيمان سماني اتسبريدن مزدلفة اتسبريدن لا يقل الفراش لا يقل نسامو لا تلحية لا يكسل طامورت أبريد لا يسوم تلكابز ديني أزيزين معنا هناك تضحية من أجلي هذا الدين وغيرها معنى أو الأيام والعشر قبت الله سبحانه وتعالى يربط نسبتها سيقشر قرنس التضحية يقشر قرنس الحركة يقشر قرنس البذل يقشر قرنس الجنة والتيس بطل الجنة التاس بهذه المشقة بهذا التعب كذلك من يقضي مارو في عيد الأضحى أو العيد الحطها أهم معنى أهم قيمة الله سبحانه وتعالى يريد أن يغرسها في قلوب المؤمنين دبتها القصة عيد الأضحى قاعدة تسمت دبتها مغاها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل أدي سجن حد أشيني أبابا ضحى بأعز شيء عندك دين الإبن دين الولد سمي تربطي سجارتي كذا يتصج يرقب ترجت إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى معناه أضحيت سممك أضحيت بفلدتي كبيرك بأحب الناس إليك بقرة عينك أضحيت سيس سومني لقران ربي أبت سيدنا إبراهيم إضحى سممك وهو أحب شيء أني لن دون الإبن دون هذه فلذة الكبد سوف يكون من بابي أهون أسهل وأيسر معنى ربي تغنيني أماني شنين إني أنا ضحت بأوقاتكم براحتكم بأموالكم بعلمكم بأهوائكم بشهواتكم كذلك هذا الإبن يكون مطاع يا أبتي افعل إيه ستفقد حياتك ورا المشكل ستفقد حياتك وش يدريالك وش يغوش يدقلنا تمططك وش يغوش يطروك وش يغوش يتدرتك وش يغوش يقطر في انتمارت نيغت وش يد لحياتك كومبلي يقل حد شين وش يد لحياتك الزوير استقربات نور مالي ناس يا أبتي افعل ما تؤمر هنشيني مرة بتا ربي غنينا ولد الحيت ضحى شهوتك ضحى سطسك ضحى الكسلك ضحى من اللغو من مجالس لغو ضحى من رفقاء السوء اشو تنشم ادي يمكن ادي منغ مع تغرسن ادي منغ مع ايواس ادي منغ مع باباس ادي منغ جامعة مدن من اجلي اموال من اجل قطعتي ارض من اجل معاملة من اجل الى غيرها خاطية توت الإسلام معنى ملكة ربا دي قبل قال لك أن ضحى لك نتمنى أدس عيد الأضحى وهي أيام فرح وأيام سعادة وأيام بهجة وأيام سرور ولكن يبهى أن نفهم العبرة من ذلك أن قمت من نقول قن أدير قبي منس نشيني مارو ماذا معنى سبت لك الضحى سبتها سبتلك اضحي من أجل هذا الدين، من أجل هذه الأخلاق، من أجل الجنة عرضها السماوات والأرض. ربي لي قرر مية لغرب أن تنشي لديني لزفرش لديني طامور تتكلم بضغفس، تدار تتكلم بضغفس، لبروقي تتكلم بضغفس، ساعة تتكلم بضغفس، طام توتي بهان تتكلم بضغفس. لا تلاديني لاش ديني لك اللغو لك النصب لك التعب لك الشاقة لك الوزمار، لاش ديني ولاد الحياة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي للمتقين. لذلك إن شاء الله أيها الإخوة أنسوا لمارو أنسوا معنا في هذا الدرس عن هذه القيمة، قيمة الأضحية، ونحاول أن نغرسها في أبنائنا. الإسلام يسد قايبنا في هذه الأضحية، معنا في هذه التضحية. التبديد القرآن في سورة الفاتحة إلى سورة الناس سوف تجدها مليئة بالنماذج من التضحية. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كذلك سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، أتنف كذلك مليء بهذه التضحيات. بعد ذلك أدناس إلى سيرة أجدادنا، كل مرة قارد كل مرة تعودت الحمد لله الخير لك نغضي سمعنا الناس نرقب معنى قيمة الأضحية كيف هي متجذرة الحمد لله في قلوب وفي نفوس أبنائنا. معنى هذا المجتمع رجال ونساء قضية التضحية متجذرة، معنى ما تشقرن أكان استكشر دجلم ستفديس التضحية استبدي دم ستجديس زاناليس ستفديس يقول شاقر ناس تضحية تزعلوك أمزان أرجس تنطط الحمد لله كل خير تزعلوك اللهم لك الحمد. وأما بنعمة ربك فحدث، لازم أن نذكر هذه النعم، أن نحمد ربي سبحانه وتعالى بشكل أن نطلب ربي إن شاء الله إلا أغنيك ترسيس تكمل البتا أتنديدي مغفنا سمني أو ندرس ويمارو أدي يمكن أدي يكون دي سبسين وبوز ناب السنوينات، ولكن أكثره سوف يكون قاعد أشيت قاعد أشيت قاعد أسيل المعنويات أخطر الحمد لله أني إن شاء الله ربدي ديم نعيمس. لأن في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن رقبت فقط كم ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم، كم بذل من أجل هذا الدين. عرضت عليه الدنيا، الدنيا عرضت عليه، حمادك كان يتخصد من أموال الدنيا شتنوش سيبس الدين وبرك والو. قال دي الناس لو وضعوا الشمسة تفوت تبيت دي تتسلسل فوسيك نشيد الملكيك أتسيلي خصد مميخ صغط تحكم هذه سميخ صغط تشغي ويخصغ والقمر عن شمالي ما تركت هذا الدين طرفة عين. معنى غير أنا توططت والغفلة غيفس أسيدي راح وسينز من باب النساء خطر يغلب مدن هذه يمكن ريال عادي هذه انت حديث يقوى ويتغرر ريال بس حستوي طمطط يزلق يزواديس. كذلك عرضت ناس ننسي الرسول صلى الله عليه وسلم أش نسملك أحسن نساء قريش أجمل نساء قريش أش نوش إشتي مسح بشرط سيبس يدينه لاش بتذخ أش نغ أو ديك تاني تخسم بهدلة ساحر كذاب مجنون ضبان سلوسة خساسة به كل هذا الضحى من ضحى وصبر وبكى ويقيم اللوز محصور في شعاب مكة آل ديلي تتن الورق المسمس الحشيش تتن كذلك يجدي من أجل هذا الدين ضحنتيت من أجل هذا الدين. طبعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت تسمت شقشرة لشقل حدراني وكيسين. كذلك سيرة الصحابة رضوان الله عليهم متسلمة عن قصة مصعب بن عمير ما يسمى بفتى المذلل في قريش اتغل الشقنوط في قل فتى مذلل سمعت معنى مذلل ياك مذلل محشوش متى يتسر ايوه يتسر يتقن احسن لباس احسن لباس ماشي القرنشين احسن يا مارودني البورتابل مجارو كاع توب دبتا ايفون متى ها ايفون 16 المهم ايفون 16 ما بعدس دي غرس طوموبيل اني تخص طوموبيل بابا سيزيس من الطوموبيل أتقيتي لي توطسي سيختلا غرم أمني مذلل فاتم مذلل بتي جوات ليو يسي بسي دخل في الإسلام دخل في الإسلام على من يد أسلام الله أعلم على يد أبي بكر على يد مهم أحد الصحابة إسلم أتغرسني مارو زعفن كيفاش نشي نشت شت أتسود أنظر الله تشنج كلش أقضى أقضى استبد الدين النار وتسب آلهتنا هاري اللي نغرنا قاوسين تسوي الآلهات من هذه الآلهة ما داش جلسة منها عرنت كلش كلين تغلاد ما شي قران أتغرس طبار رانسيس اتسناس كلش كلين تغلاد يدول ديمار بتا أرد سيخرك وليو في لابتا غاديش لابتا أديسو هامي خاطي إذا تغرس النقد بابا يدول تفاقير ما هو السبب الله خاطر يتفي في الإسلام يقحد هذه الجمادي أضحى من كل هذه الشهوات بالشهوات من أجل الدين الناس اللي وقعنا نفلاش أو ديول نجمع البورتابل تفضل البورتابل ينتي السهوات الوقت نتمجيدها لتزقد الله أكبر الإمام اللي يتزلز ديال يريح مع البورتابل أضي سهر مع سال وحدة الزوج نتجد ويتنجم أضي الزل في جير الوقت لا تمجيدة لا غرسن أضي الزل بعد ولا يتفوتها بطي الزلات ربما سهل البورتابل تقتيني فوق الدين قاع يسيب الدين كذلك بسبب ذلك المال يطغى يطغى يفسد مخدرات وانا وديش القشرة نشين كذلك أيها الشباب لا بد لك نخ أنضحى من أجل هذا الدين دون دوني يجير الرسول صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير يوزن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هامي بتدي يجي المدينة خاتي مش كذي خدام أدت بري على دجلي زفير خاتي هامي من أجل أن ينشر الدين من أجل أن يعلم أهل المدينة الإسلام سدوس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بتي يفو أهل المدينة يفو غير سيسن عطل في الإسلام على من يد أسلموا كلهم أسلموا على يدي مصعب بن عمر معنى ما هذا له الطريق ما هذا الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم يفوي غلب مدنة وتن في الإسلام يا لنسن يبي بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة استقبله المسلمون أو المسلمين كلهم أسلموا على يدي مصعب بن عمر وبعضهم طبعا أسلموا في بيعة عقبة الأولى والبيعة عقبة الثانية المهم معناه وسيغت أو نينغ بأن الإسلام يتشرد على التضحية والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إذن بطل التضحية هو أن تترك شهواتك المباحة خاتم محرمة المحرمة بلمزتك أن تترك بعض الشهوات المباحة من أجل نصرة الدين من أجل زرع الدين القيم في أبناء هذا المجتمع في أبناء في الإنسانية بصفة عامة أتجد شهواتك أضحت شهواتك ما تشتهي النفس ما تحبه النفس ما تستمتع به النفس أن تترك هذه المتعة من أجل بشك أتنصرت الدينك الناس يمر المجتمع النغيمر من يتقلد يمينا وشمال أتفد نماذج مشرقة جدا مشرقة قنور دزعلك نماذج رائعة جدا عن التضحية أنف الهيئات تعشيري ما تتصمت الجنريال رئيس العشيرة لا تتفق المليون إيواس نغي الشهر أتقيت يقوم بخدمة وجدزال خدمة جليلة وعظيمة جدا يقن وخدها من الآن وزيت قيمي ولا تزفق جندا برشان أخدم لي خدم زفق جندا برشان وزيت قيمي يقوى السلمي كنت عشرة أشخاص الرئيس ولا تطفن الريال وفي نفس الوقت عمر وعمر وزيغ ونسل كنت عشرة أشخاص الرئيس أرضي سوى جن الرئيس أدي سوى ضيط أهامي الذي جن الريال تدي كطفر شنو ولد الحياة وإنما كل حد يتكلم إذا منس الجر يقارس بالله روح أضحت روح تجي دق الجهتين كذلك وسيلة معاس الرئيس اللي وحدس النفديني هيئة نغى نفديني لجان وني لجان صلح ذات البين تسمى تصلح ذات البين نغلاش أغدز وارجاز الجنسي نغو الجنتو أتت في بتا جان مشكلة اكتسد من غان أزودت في الجارس صاي قال شغير بتا جغ أزودت في المشاكل أتسن غغطة بجناك أتسوف غغطة بجناك أقضى بلك الجني يسبسا إجنا يطيح صا، إجنا يظلم صا، إجنا دي سرت صغير في صا، بتد الفيت بيغ، شين ولا الفيت تكت، وإنما شينين رغم ذلك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أتيجي تقول يتكلم ديني ورد دور يتكلم لي وجه الله أدير جار مدا أدي صفا ولاون أشوش كل حد الحقص يا معنا شرق جنبك طلبت أنا ربي إن شاء الله أغني وفقد يقبل السجن خان داي وليت كلمة حمال ديك حمالك القوال فراك تعبد جلسة ساعة ساعتين سمانة عشر أيام شهر عامين تليد معنا حمال ديك ويتش ولا الدورو إن شاء الله رب بدي سجا رب بدي يقول الفجار ولاون رب كل حدا دي بالحقص حمال ديكم دين دوني النجاح النخ الريلا تخلص مسيث حمال ديكم أتخلصت ميدون مع بعضكم دين دوني تصح ميد فرا دين دوني تخلص كذلك التفدا تبعا وسيضعف في المجتمع العيد لو ست تجب هذه العيد بس حتى في ديك تعشيرت وتقبل تعصر ليست تتبع لازم العيد بد قاعد فرحان أيام فرحة ولي مكن أدي قيمات في نتوينر ولي فرح أصلا صوت قايس تدرت خطر بتا أخطر أبناء المجتمع لازم أتحسن باللي المجتمع اللي يبد معاسن أتفد الحمد لله تعشيرين قاعد انت مني على قدم وساق حما كبت تسلمي جلحت انتشرت وصوت او تنختيد اين نخت هذه مكينات التان صح هذه مكينات التان مسح ابتا فاقن باللي التان اظن طلب السماح امتد الحقص اظن زواد يطلب السماح نعم معنى وجيد كل عمل الا نزال كذلك توني التعشيرت انظر كذلك العيان من ظل العيان متد العيان كيف رانت تطفنك لي زافير رانت تطفنك قلنا يكتمورا قلنا قلست صلاحة تولي تطفن لهذه الحياة وإنما لا تريان لا تبي القرارات العظيمة في المجتمع ما نجينا بريد أدبنا الليكولات أدبنا نعزام ندوي المعلمين ندوي كذا لا تعفرن على مستوى الهيئات العليا كذلك أنزوا تعزبت كيف شدد دي الحاج رباط يحفظ رباط دي سحضر دي سلم يرتيني تامين طلبت أصر ربي إن شاء الله أشو شرب الصحة روحي تسمشيت لا تخلصناش داني تمجيدة باش كتدنت باش كتتشرت ثلاثة غير بع نخت ثلاثة ونص توجد ديماش باش كتلاثة غير بع تليد عساسي تدنت بدقان السخرو طلع تصل جنب قرى الله مع روح انت هذي سيبي يتصص هذي تشرى دي الدن خاطي يسجل خاطي يومين خاطي الشهر طول نسقاس تخي قواس نقيم دبلالة دان قواس نقيم دبلالة دان أتوات لاش هذه كله قاع بطاط التضحيه هذه يسمى به تضحيه كيف الائمه يعزب كيف لن بدن من اجل اتحفظ على الدين في هذا المجتمع معنا الحمد لله لا غرنا دينك التضحيه تزعلوك ايها الاخوه او التضحيه وتزدمني بطل تسد معنا لازم ان فهمت او التضحيه مدا معنا خلصا باش وجد هذه القيمه في المجتمع انظر كذلك اعزام مش اسقام دعزه وتنقير اغانف اذا لنا كذلك من نماذج التضحيه في مجتمعنا يقل مشروع دازعلوك ولكن ان شاء الله نتائج كذلك الحمد لله كان رقب نتائج عظيمه جدا خاصه في هذه الايام معنا لكن رقب هذه نتائج امام اعيننا وهي المدارس القرانيه الصند ربي قلنا كت ميزانية مالية لا تصرف أعزام وجد إن شاء الله تسمى أرقام خيالية يمكن أن نقول أرقام فلكية دي زعلك يغلب ربي قبل إمارو أو نوع عزام سواء الريالس الأساتذة لا نقابل ديني ربي قبل كذلك الإدارة تتقابل ديني كذلك طلبة لا نحضر تلاميذ إلى غيرها كذلك الأستاذ سواء جانب الذكور أو جانب الإناث الحق ديك التضحيه لان هذه يمكن انني غيبيه كانت تزدت تحسبت كالكيلاتريس استحسبت وتجمدت تحسبت وتجمد لاش اتيني تسماني ولكن لديني قشره لديني قشره الحمد لله المحسن وليس فغاد وليس فوق عجل فلان نغفلان نغفلان ليس فوق من اجلي اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى سواء المشروع كل هذه المشاريع لكي غنغ بعض اصلا لكي غنغ البعض يغلب جو تنتكر شغلتي دار العرش دادا الى غيرها او نفسي وتوت سمينا التسند سمينا التسند سماني تغرنا كتير سط البترول الى غرنا قلنا يقل كفورة ليش غرنا ولاد الحيت وانما الحمد لله غرنغ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الحمد لله حاضرين في كل وقت حاضرين في كل وقت في كل مناسبة لكي يغضى ولي قرب اللي شارك غيات نزوان نزوان لكي ابن اخسيس قليطاج الجنة نية دسن ان شاء الله تكمل قليطاج ويداد الجنة حمال ديك اتي غاد الحال تخبط الزوان ابتو اللي شارك ربادي قبل كذلك من شيني ارجاس طمطوت لا شك وسيلة تجاماني ليتتس يغلب مدن باللي ليرنا نفسيت خطر من طبع الإنسان أن الإنسان إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الخير منوع يمنع اتطاف يخاف الفقر الشيطان يعيدكم الفقر لبنادم معنا قبل التزكية قبل أن يزكي نفسه يعر يسوف قشرة الجبس واليومين إذا مسه الخير من وإذا مسه الشر جزوع صاعي القوم يصلي يموت كيفاش تمتع سما كانش كيفاش يا ربي والتسد كان رقب على بالك اني نتسد تبين صدقات وجرني مشتريا اني لا يتفق وجر اقضى نسقات ادي سيدي قوم ديف خير وبركه كوميرس يموت صحاب تبرعات الجنيه تفقني فق يقنا ماني ناش حمادي كسقاتو صحاب تبرعات وجرني مشتريين تسند لتحنت وجرني مشتريين مسحق ظنوز قاس التف خير وبركة إذا اغتمرات وموبيل حجات شين الله دبتا أي أتوت لابد أن استيقنت باللي إن الله هو الرزاق ضرب النتي رزاق صحيح اشتي تاخذ الأسباب تجد العتبات تضبط السلعة تودي خدام تقابل دي مشتارين دي وحدي تبريزونتي تساعدد معنا كل وسائل تجد مسح ربي سبحان الله ليس نمرديني ماشي لا او المشاريع للجوران ماشي نسكر كيراتيس عمر كل تفون ولكن ربي لديني تنت نربي انتهتت جواماني تنت نربي قرس تنت نربي تسخت سجلمك وستوشي غفلان وإنما وضعتها في يد الله لم أضعها في يد التبات ولا النور ولا مدرسة ولا فلان ولا علان وإنما هذه صدقة بيخت تسولك دي خسانك تسخت تسولك دي خسانك سجلمك سرسقتي فوصن ربي سبحانه وتعالى هامي خطر ربي هو الذي يضاعفها ويبارك فيها كانت تشيل استي العبد العبد قمر قبت شيني يا ربي توني بطيتك 100,000 تخلص خصيص المعلم تخلص خصيص تستيلو تطباشير دبتا تخلص خصيص دبتا شيني يا ماني الخطر وين تطف التبي لله سبحانه وتعالى اللي سند ربي دي بارك ديس المعلمين قاعد خلصن أدي قيم الخير كذلك أدي قيم يمارو الخير والحمد لله إلا أكن نبدأ نحكى ونقضي أدي قيم يمارو الخير أوسن المجتمع نغلي الجور إلا يستمر إلا ينمو نغلي التمولقص إلا ينمو نغلي التمولقص البعض الجوانب الحمد لله إلا ينمو الجمعيات كشافة الرياضات إلى غيرها يبسون قاعد جديد الحمد لله عبارة عن تضحيات عبارة عن بذل دقنا لا تأطر الشباب النقص المدنس القيم دق يشر لنداز علوك دي جديد مجتمع النقص الحمد لله ربادي بارك ديس أعزام كذلك الباك طربوسة القرى مرض بدان يمار وطربوسة نزالت والتغن قبل يمار لان معنا التضحيات مع ناس تترني تكمل في هذا المجال بسيح الله غرنا قل مجال وديض بالليلة تمول قزيسة توت تبتا التضحية من أجل الأسرة التضحية في الأسرة ديدوني رأس المال الأساسي ترقموني شنان يوت في الصميم يوت في نقطة الارتكاز دينتو نقطة الارتكاز للمجتمع والأمة هي الأسرة. دين دوني الأمان معنا الجهاز الأمان الأول رقم واحد للدين هي الأسرة. الأسرة تضوى كل شيء تضوى معنا أون مدل سفوغن سيطول لك يحكي تربيتهم كانت عن طريق الأسرة. الأسرة تنتهي تقتبد تقتسلو غيبسيونه بس حمار وتوت الأسرة خلاص تضوى والقرى قا حاشا لكن رقب الله يبارك الشباب داني ربط نحفظ ربوني نحفظ ربوني نور إن شاء الله ربوني شر القلوب وهم بالإيمان واليقين ويحسن أخلاقكم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الخير تزعلك مستح بلا حد وضيط بلا الشباب وضيط إذا ما سنده بس لنسلنغو السن بلا سؤالي لدى إمارو كذلك إذا بيت من ملل هنا نغم الإعلام لنغرق تحديات الرينت دلبنا دم إمارو مادي نفسي ودي من ميج كذا الله يسهل ولن يسع الزامي الله يسهل ونسينا معنا نسي بس الأسرة. صحيح تحديات اقتصادية لإعلام إلى غيرها ولكن للأسف الشديد أبت الأسرة تزواد زوح كل شيء زوان حس سوى مني ونتغري الحالي لك نغدس أن نحمد ربي أن نشكر ربي مسح أن طف ساس الساس دين الأسرة أتوت الطلاق لابد أن نضحي مش كان صمو قص طلاق لازم نضحى يا داير جاز بدت تضحي معناه أن تحسن من نفسك أن تحسن من أخلاقك تضحي مع إيمان شنغا تتدفلوب إيمان شنغا تتطور إيمان الأخلاق شنغا نخاتي أنت دي قيمة مني يعوج يبدو تشالي دلخم يسيبها لقلت وخدم أشيني تمطط شميري قلي منا شين عافر عافر مع إيمانش عافر صحيح بطلتي وتمطط تصبر معاك كذلك تمطط بتتي تبدلت بتتي تضحيد من أجلي زوجك الأسرة مني حمقا انطلق كل حد ضيز والغرسة ميلا باس بورسني زوان وغدس نص الصور بسي تني طم زوغتس مد مالينا يضل لا تسافر نشي كيف شو تسافرها بتتمطط عجل وتسافرت أتخرت الزواج أتخرت بقى أتجدي قل خولة أزوت فوتس دارت ورجزنا عجل وميوي اسم سلت زاير نغلش طبحار أو دي تقول الله أويت البالون بأن معنى أبدت تساند كت ضربت كت الآفات المخدرات أي شيء كله سببه من الأسرة. لذلك مش كتخدم الدرس أيها الإخوة لكن في أيام التضحية أرجو وأدعو أدعو إذ بابا ديد مما كذلك الأبناء أن ضحت قام عبط من أجل المحافظة على أسرنا. الأسرة لازم تحفظ لازم تفيد في مانس إذا إن شاء الله أبدت نخص أدس مرة أول خير ونسين طرق القار كذلك المنبر والجمعيات إلى غيرها لازم أضرع عنه أدوكدا في هذه القضية قضية الأسرة لازم تحفظ لازم نبدي معس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونه أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. وانتتت هذه الأيام أيام تسبيح أيام ذكر أيام طاعة أيام بر أيام إحسان أيام فرحة لازم نفرح أنصفرح طروانا أنصفرح تقع إن شاء الله أتبونر ونتسلي تيم صغير نغا تسلي تغير يفسيوني بهان أتسلي فلان يجوق المشروع يجوق الخير كذا ونتسلي فلان يطالق وني كذا وني إلى غيرها. ربنا يقبل غفور والسلام عليكم.